مالك حل في دنيا الجمال، بالحلا فارق وفارق بالطابع. انت مالك حل في دنيا الجمال، بالحلا فارق وفارق بالطابع. كامل حسنك ولله الكمال، الحكي معسول والمشي دلع. كامل حسنك ولله الكمال، الحكي معسول والمشي دلع. انت مالك حل في دنيا الجمال، انت مالك حل في دنيا الجمال. عادتك ما تترك لغيرك مجال، من بعين شاف غير اللي سمع. عادتك ما تترك لغيرك مجال، من بعين شاف غير اللي سمع. يا يكفيك الدلال، منزلك عالي وشانك مرتفع. والله يا مدلل ما يكفيك الدلال، منزلك عالي وشانك مرتفع. انت مالك حل في دنيا الجمال، انت مالك حل في دنيا الجمال، انت مالك حل في دنيا الجمال، انت مالك حل يضربون بنورك الطاغي مثال، يخطفون الكل ذا نجمك لمع. يضربون بنورك الطاغي مثال، يخطفون الكل ذا نجمك لمع. ما طلع يا مدلل ما على زينك جدال، ما طلع في الزين مثلك ما طلع. انت مالك حل في دنيا الجمال، انت مالك حل في دنيا الجمال.